حصاص الدير يفضل طول العمر أسير حصاص الدير حصاص الدير يفضل طول العمر أسير ولا يطير من ولا يخيب عالي ولا يطير من ولا يخيب عنك ولا يوم يشرب من أنا غير حصاص الدير حصاص حافظتي عليا.